بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس وعائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بالالتفات في الصلاة. والأصل أن المسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يقف وقوف الخاشعين حتى يكون من عباد الله المفلحين، كما بيّن الله عز وجل في كتابه المبين. ولا شك أن إتمام الخشوع في الصلاة وأن كماله والعناية بذلك هو المقصود الأعظم الذي ينبني ويترتب عليه عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فمن خشع لله قلبا وقالبا وأتم الخشوع ظاهرا وباطنا عظم أجره في الصلاة، وكان أسعد الناس بصلاته سواء كانت فريضة أو نافلة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه التأكيد على هذا الأصل العظيم، أن المسلم يراعي الخشوع في صلاته فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويحرص على أن تكون صلاته تامة كاملة حتى يفوز بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا، فالمصلي منشغل بين يدي الله بتلاوة آياته، وكذلك بتسبيحه وتمجيده وذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهل. فإذا أراد الله أن يسعد عبده جمع له بين خشوع الظاهر وخشوع الباطن. والأصل في خشوع الظاهر أنه تبع لخشوع الباطن، فإذا خشع قلب الإنسان لله عز وجل وعظم وتم إقباله على الصلاة قلبا وتم إقباله على الصلاة بقلبه سكنت جوارحه فلم يلتفت يمينا ولا شمالا. ومن عظم الشيء الذي هو مشتغل به لم يلتفت إلى غيره، سواء كان في صلاة أو في مجلس علم أو في مجلس قرآن أو نحو ذلك، فتجده منشغلا بما هو منشغل به من ذكر الله عز وجل. أما إذا ضعف إيمانه وقلت عنايته بما هو مشتغل به من المقصود الأعظم أثناء وقوفه بين يدي الله أو في مجالس الذكر ونحو ذلك، دل ذلك على جهله بعظيم الفضل الذي يفوته والأجر الذي يخسره، إلا في المواقف والمواطن التي يحتاج فيها إلى الالتفات، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم التفتوا، وذلك عند طرو الحاجة وشدة وقعها على نفوسهم، كما وقع في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا أن الأصل أن لا يلتفت المصلي يمينا ولا شمالا. وهناك ثلاثة أمور ينبغي العلم بها لكي يدرك طالب العلم أصل المسألة. فالأصل أولا أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وأن يقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده، كما صح بذلك الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يكون بصره إلى وجهه، لأن الله تعالى أمر باستقبال القبلة. وأخذ بعض العلماء من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن المصلي يرفع رأسه ولا يطأطئه حتى يستتم القيام، ولكي يحصل أمر الله عز وجل بتولية الوجه شطر المسجد الحرام. هناك ثلاثة أمور تخرج عن هذا الأصل. أولها أن يحرك عينه يمينا وشمالا، وثانيها أن يلتفت يمينا أو شمالا، وثالثها أن ينحرف بصدره أو ينحرف بجسمه كاملا عن القبلة. فهذه ثلاثة أمور تقع من المصلي مخالفة لهذا الأصل. فأما أن يلحظ ببصره فهو أن يحرك بصره إلى جهة اليمين، مع أنه متوجه بصدره ووجهه وجسمه كله إلى القبلة، فيحرف بصره إلى اليمين لأقصى اليمين لكي يرى، سواء كان شيئا في وجهه أو كان شيئا على الأرض، أو يحرفه إلى الشمال، وهذا يسمى باللحظ، وهو الذي ورد فيه حديث الباب. ودلت الأحاديث على أنه قل أن يسلم منه المصلي، خاصة إذا طرأ ما يوجب ذلك، وهو أخف الأمور الثلاثة، أن يكون النظر منصرفا إلى اليمين أو الشمال، خاصة عند وجود العارض. فهذا يسمى عند العلماء باللحظ. وأما الذي فوق وأعلى منه فهو أن يحرف رأسه إلى اليمين أو يحرف رأسه إلى الشمال، فهذا يسمى بالالتفات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأن هذا إذا وقع لا شك أنه منقص من أجل الصلاة. والكمال والتمام ألا يلتفت، فإن طرأ طارئ هجم عليه أو كان لمصلحة الصلاة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى بالناس، كما في الصحيح أنه جاءه بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قد تأخر بقباء يصلح بين حيين من بني عوف، فجاء بلال وأخبر أبا بكر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وأن الصلاة قد حانت. فلما أقيمت الصلاة قدم أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان فيها جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعض الرواية صفحوا، فلما أكثروا على أبي بكر رضي الله عنه التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فرفع يديه حامدا رضي الله عنه وأرضاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى. فهذا التفات لا يوجب بطلان الصلاة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للظاهرية وبعض الفقهاء الذين قالوا إذا التفت بطلت صلاته، والصحيح أنها لا تبطل، ولكن ينقص أجره فيها. فإن حصل الذي يوجب الالتفات أو الأمر الطارئ، خاصة إذا تعلق بالصلاة وبأمر الصلاة، فالأمر فيه أوسع. ومن أمثلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت وحانت الصلاة، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، كشف الستر لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فالتفت الصحابة كما في الصحيح. فأخذ العلماء من هذا أن هذا الالتفات حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم كما في الصحيح، وهذا من شدة وقع مرض الوفاة على قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن شدة فرحهم بنشاط النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر نظرة نظرها صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه. فإذا حصل الموجب للالتفات وخاصة إذا كان لمصلحة الصلاة ونحو ذلك فالأمر أخف. وأما الالتفات من دون مصلحة الصلاة كأن يلتفت لأمر عن يمينه أو عن شماله فهذا أمره أشد، فإن تكرر حتى يخرجه عن صورة المصلي حكم ببطلان صلاته. وأما الحالة الثالثة فهي أن يلتفت مع الانحراف فينحرف بجسمه عن القبلة، فهذا موجب للحكم ببطلان الصلاة إلا في المسائل كأن ينحرف بدون اختياره كما يقع في بعض الأحوال التي لا يكون بيد أو بوسع مكلف أن يتلافاها، خاصة إذا اشتد الزحام وكان على سمت يقارب أواخر الكعبة تشتد الزحام حتى ينحى يمنة أو يسرة فيخرج عن المسامة، فهذا خفف فيه بعض العلماء عند وجود الاضطرار. ومن أمثلته في الطواف بالبيت إذا طاف فإن قبلته أن يجعل البيت عن يساره، فإذا اشتد الزحام وسك في جسمه حتى انحرف فإنه يغتفر أثناء انحرافه إذا شق عليه ولم يكن بيده ذلك. وأيما كان فإن هذا الانحراف مؤثر في الصلاة، وهو ينقسم إلى قسمين: انحراف كلي وانحراف جزئي، إلى انحراف كلي وجزئي. ومن أمثلة الانحراف الجزئي الذي يقع فيه البعض، بل ربما يكون من طلبة العلم، بل بعض الأئمة في المساجد قد يقع في ذلك، وهو أنهم إذا أرادوا التسليم من الصلاة فإن أحدهم ينحرف بصدره فيحرك الصدر إلى اليمين أو يحركه إلى اليسار، لأنه اطلع أن السنة والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم رؤي بياض خده، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمائم والغتر الموجودة في زماننا، فهو يريد أن يري من وراءه صفحة خده فيحتاج أن ينحرز عن الصلاة، فإذا سبق ذلك لفظ التسليم أثر في صلاته وحكم ببطلانها. ولذلك ينبغي التنبه لهذا، إضافة إلى الحركة الزائدة، فعلى كل من أراد أن يطبق السنة ويسمع بالأحاديث أن يزنها بالموازين الشرعية، وأن لا يحرص على سنة على وجه يضيع الفرض، فإن من سلم والغترة على وجهه وانحرف وجهه حتى أصبح على كتفه فقد سلم وتحققت فيه السنة، بغض النظر عن كون الناس رأوا خده أو لم يروا، لأن المقصود أن تكون الذاقنة على منكبه كما فعل صلى الله عليه وسلم أو قريب من المنكب، وهذا هو المقصود، والأصل عندهم أن تكون قريبا من المنكب، فإذا فعل ذلك فقد حصل المقصود من الانصراف عن الصلاة. وهذا الحديث لم يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عند العلماء رحمهم الله أن اللحظة لا يؤثر، واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة: أنيقي عنا قرامتي، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي في الصلاة حتى ألهتني آنفا. والقرام هو السترة والستارة، كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت باب البيت والحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بستارة، وهذه الستارة كانت فيها صورة، فقال عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامتي، فإنه ما زالت تعرض تصاويره علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. ومن المعلوم أن باب بيته كان على يساره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحجة على بطلان قول من يقول إن المصلي يلزم بالنظر للسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه القرام، مع أنه لو كان ينظر إلى موضع الأرض لم يأثر فيه بشيء، وهذا يدل على أن مسألة انصراف البصر يمينا وشمالا لا تؤثر، وأنه أمر من المشقة بمكان أن يلزم الناس به، ولكن كمال الخشوع وتمامه في ذلك. ومنه كذلك حديث الأنجانية كما في الصحيح وقد تقدم معنا، وهو من أحاديث العمدة وقد شرحناه وبينا مسائله، كل هذا يدل على أن اللحظ وتحريك البصر أمره أخف، وقل أن يسلم فيه المصلي، خاصة إذا وجد الموجب ووجدت الحاجة، والأصل أن تمام الصلاة وكمالها ورعاية الخشوع فيها ظاهرا وباطنا هو المقصود وهو الذي عليه المعول، ينبغي على المكلف أن يحرص عليه في صلاته. وهذا الحديث إن ضعف سندا فقد صح متنا لثبوت الأحاديث الصحيحة الأخرى التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجول بصره أثناء صلاته كما بيناه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا صغير السن ولكنه كبير القدر، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستجيبت دعوته وهي مستجابة منه عليه الصلاة والسلام وتحققت، وقد تقدمت معنا ترجمته. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده له دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله حتى لصغار السن، وفيه دليل على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الأمة التي راعت كمالات الدين والدنيا، فنشئ عليها الصغير وربي عليها حتى شاب وهو كبير. كان صلى الله عليه وسلم من هديه العناية بالصغر، فاعتنى بهم صلوات الله وسلامه عليه بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، وكانت عنايته بالمقصود الأعظم الذي ينتفع به الصغير بعيدا عن اللهو واللعب وبعيدا عن صنيع الجاهلين حتى لا ينشأ على الخفة. وإنما كان عليه الصلاة والسلام لا يمتنع عن أن يخاطب الصغير فيرتفع قدر الصغير بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يمتنع أن يهيئ صغار الأمة لما يبتلى به كبارها. فكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم حتى خاطبهم بأعظم الأشياء في دين الله عز وجل، وهو توحيده وقوة الاعتقاد وصدق اللجأ إليه سبحانه، كما في الحديث الصحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يأخذ بمجامع قلبه إلى الله ويحيي في قلبه جذوة الإيمان بالله. فقال له: يا غلام، فناداه نداء العطف والرحمة والحنان، فأصغى ابن عباس رضي الله عنه بأذنيه وأصغى بقلبه وفؤاده إلى نبي الأمة، فقال له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم اعتنى عليه الصلاة والسلام بالصغار في عمود الإسلام، فها هو يأمر الأمة رجالا ونساء أن يعتنوا بأمر الصلاة، بأمرهم بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وها هو يعتني بتعليمهم بأدب الوقوف بين يدي الله عز وجل، فيعلم أنس بأسلوب الترهيب والتخويف أن لا يلتفت في صلاته، وهذا من عنايته عليه الصلاة والسلام بالأمة وبصغارها، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر الصغار ولم يكن يزدريهم، بل بلغ به الأمر أن انططى ظهره الحسن أو الحسين وهو ساجد بين يدي الله، فأطال سجوده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، واعتذر لأصحابه أنه لا يحب أن يزعجه، ونزل من منبره لكي يحمله حتى لا يتعثر. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي صغار الأمة لكي يهيئهم لهذه المقامات العظيمة، فصغير اليوم هو كبير الغد بإذن الله. وفي هذا دليل على عظمة هذا الدين، فلا ينظر الإنسان إلى الصغير أنه صغير في عقله وإدراكه لكي يعتني ويجعل جل عنايته في ضحكه ولهوه ولعبه، ويجعل جل عنايته لمأكله ومشربه وملبسه. نعم، إن هذا من القيام بالأمانة، فلصغارنا حق أن يعتني الكبير بصحتهم وأن يعتني بسلامتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أمر بإمساك الصغار عند غروب الشمس، وقال إنها ساعة تخرج فيها الشياطين، وفي بعض الأحيان تنتشر فيها الشياطين، فهذا من عناية في حفظ الصغير. فالإسلام يحفظ الصغار ويأمر بحفظ الصغار والعناية بهم في مأكلهم ومشربهم، ولكن التربية هي الأساس، غذاء الروح وغذاء القلوب. بل إن الإسلام اعتنى بذلك عناية لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض في دين أو ملة أو طائفة أو نحلة مثل ما وجد في الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى كل هذه الأمور، لأن الصغار إذا نشئوا التنشئة الصالحة وتربوا التربية المستقيمة صلحت أحوال الأمة في الغد. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وسنته عظم أمر الصغار، وهذا الحديث مثال على ذلك. ولم يقف الأمر عند الذكور، بل حتى الإناث، فهو يهيئهن لكي يكن المربيات الحاضنات اللاتي تتربى الرجال في أحضانهن، ويتربى الصالحون في حجورهن. فكان صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمة إلى ذلك، ويأمر الزوج أن يعين زوجته على ذلك، حتى قال كما في الحديث الصحيح: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يجعل الأهم والمقصود الأعظم في تنشئة الصبي غذاء روحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذه اللحظات، ومعه هذا الصبي أنس رضي الله عنه وأرضاه في صغره، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإداوة هو وغلام في سنه لكي يعين النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجته، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من سنته وهديه ما رفع الله به قدره وأعظم به أجره وأحسن له به ذخره. أنس بن مالك بهذا التعليم النبوي والإرشاد من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بلغ المنزل العظيمة حتى عد من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاذ هذه الفضيلة العظيمة، فقل أن تجد بابا من أبواب العلم إلا وتجد فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله مما كان من حاله عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الأب الموفق يحفظ ابنه فينقله من خير إلى خير ومن بر إلى بر حتى يطيب الله ذريته. وإذا طابت الذرية قرت العين، ولو لم يكن في طيب الذرية إلا أن أنبياء الله صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين تضرعوا إلى الله أن يعطيهم هذه العطية لكفى بذلك شرفا وفضلا. ولذلك قال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سأل الله البرية، ولكن سأله أن تكون طيبة، طيبة من الله، وتطيب بالأخذ بالأسباب من ولي الله وأمة الله الصالحة التي تنشئ وتربي. وأعظم ما يكون وأعظم ما تكون العناية، وأعظم ما يكون الأجر عند الله في تربية الأبناء وحفظهم، إذا عظمت الفتن وكثرت المحن وجاهد ولي الله في حفظ ابنه، وكذلك جاهدت المرأة الصالحة الموفقة في حفظ بنتها مع كثرة المخذلين وكثرة الزاعقين والناعقين وكثرة المرجفين. والله عز وجل يمد بالعون والحول والقوة حتى يستقيم أمر المؤمن لكي يقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا فينظر كيف يقر الله عينه ويعرف ثمرة هذه التربية الصالحة. إذا ولى وجعل الدنيا وراء ظهره واستقبل الآخرة ونزل به أمر ربه، علم عندها أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يدرك المؤمن الصالح الذي ربى ابنه والمؤمن الصالح التي ربت بنتها، إذا ضمه لحده وأوسد في قبره فتغشاها الرحمات والدعوات الصالحات من ذلك الابن الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالصلاح لا يكون بالتشهي ولا بالتمني، وإن إصلاح الابن والبنت بمثل هذا التوجيه الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإصلاح أجره عند الله عظيم وثوابه عند الله عظيم. وهذا الإصلاح هو الأمانة وهو النصيحة من الغش. أن ينشأ ابنك أو تنشأ البنت في حجر أمها لم تسمع يوما من يذكرها بالله، من الخيانة للأمانة والإضاعة لها. أن لا يبالي الرجل بابنه، إن تكلم ماذا يقول وإن عمل ماذا يفعل، وعندها يعلم علم اليقين أنه والله ثم والله لمن الخاسرين. ويظهر ذلك كله جليا إذا ولت الدنيا وراء ظهره ووقف عند آخر أعتابها لكي ينظر إلى أبنائه وبناته فيجدهم شذر نذر، لم يسأل أحد عنهم، لم يسأل أحد منهم عنهم مريضا، ولم يفرح به صحيحا، فيكتوي قلبه ويرى عاقبة إهماله وتقصيره وإضاعته لحق الله عليه. ثم تعظم حسرته إذا وقف بين يدي الله وتعلق به أبناؤه وبناته لكي يقول: يا رب سل أبي رآني نائما ولم يقيضني للصلاة، يا ربي إن أبي لم يعلمني كيف أتوضأ ولم يعلمني كيف أصلي، يا ربي إن أبي سمعني أشتم الناس وأغتاب الناس فلم يردعني ولم ينهني، يا ربي خذ حقي من أبي. وعندها قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نكون من الخاسرين. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يخاطب أنس، أنس رضي الله عنه وأرضاه، بهذا الخطاب المليء بالحنان والعطف. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام حينما صدر بالنداء على هذا الوجه. وقد يقال يا بني بنسبة الإنسان إليه، وإن كانت الحقيقة أنه ليس ابنا له، ولكنه من باب الإجلال والإكرام، وفيه عطف وإحسان لصغار السن، فكم يسعد الإبن، فكم يسعد الصغير حينما يسمع من الكبير أنه يخاطبه بهذا الخطاب الذي ينزله في منزلة أبنائه وفلذة كبده. وهذا فيه تشريف وفيه تكريم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من الرجال من الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا شاء الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام وغرس عليه الصلاة والسلام في قلب أنس العناية بهذه الصلاة. هناك أسلوبان، أسلوب ترغيب وأسلوب ترهيب. فجاء الأسلوب في هذا الحديث بالترهيب، والهلكة تكون بلاء على العبد سواء كانت في أمور الدين أو أمور الدنيا. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك لكي ينبه أنس على خطر الالتفات في الصلاة. ووجه ذلك أن الإنسان ربما ينهى عن الشيء، والمقصود من النهي ما يحرك هذا الشيء، لأنه ليست العبرة أن يلتفت، وإنما العبرة أن من يلتفت في الصلاة من أجهل الناس، ويكثر الالتفات في الصلاة من أجهل الناس بمقامه بين يدي الله عز وجل. فلا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته حتى يلتفت، فإذا التفت انصرف. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالغفلة عن كونه بين يدي الله عز وجل مقبلا على ربه، فإلى أي جهة يلتفت، وإلى من يلتفت وهو بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بين يدي الله الذي أطعمه وسقاه وحماه وكفاه وحفظه وآواه. فما أحوجه أن يعطي للمقام حقه حرمته، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا بين يدي الله وقفوا وقوف خاشعين، فلم يلتفتوا يمينا وشمالا إلا فيما استثنيناه من الأمور التي ذكرناها ولها تعلق بالصلاة. أما الأصل فإنهم لا يلتفتون، بل كانوا حتى في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت الواحد منهم، بل كانوا كما قال أنس رضي الله عنه: والله ما كلمهم إلا أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. في هذا الحديث دليل على حرمة الالتفات. وبه أخا قال أهل الظاهر رحمهم الله وطائفة من الفقهاء، وذهب الجمهور إلى كراهة الالتفات كراهة تنزيهية، وأنها لا تصل إلى التحريم. ووجه استدلال من قال بالتحريم أن التعبير بالهلكة مشعر أو دال على عدم جواز الفعل، ومن هنا يكون في مقام المنهيات، في أعلى مقام المنهيات، خاصة وأن الهلاك لا يعبر به إلا في الأمر العظيم كما هو معهود في أدلة الكتاب والسنة. والجمهور أخذوا من الأدلة التي وردت في التوسعة دليلا على صرف هذا النص عن ظاهره، ومذهب الظاهرية من حيث من حيث ما ذكروه أقوى وأولى، لا شك أنه أولى. وأما ما ذكروه فإنه كان فيه الالتفات لحاجة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقوى على صرف النص عن ظاهره كما هو مقرر في الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة الرجل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. في هذا الحديث دليل على أن الالتفات ينقص أجر من الصلاة، ولذلك عبر بالاختلاس، والخلفة تكون أخذ الشيء بسرعة سواء شعر به المالك أو لم يشعر، وحتى ولو كان بشعوره ونظره فيؤخذ من الإنسان على غرة ويكون خطفه بسرعة. وفي هذا دليل على أن الأجر ينقص والثواب يقل بالالتفات، سواء كانت فريضة أو نافلة. وتقدم معنا في الحديث الأول فإن كان ولا بد ففي التطوع، ففي النافلة دون الفريضة. وآخر الحديث فيه دليل على مسألة التفريق بين النوافل والفرائض، ولا شك أن الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تدل دلالة واضحة كما يقول جمهور العلماء على أن الفريضة أقوى من النافلة، وأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض. ولذلك أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وصلى على راحلته في السفر نافلة، ولم يصلي على نافلته الفريضة في السفر اختيارا، وأجاز الصلاة للقاعد أن يصلي قاعدا في النافلة، ولا يجوز ذلك وجها واحدا في الفريضة. وكذلك أيضا بالنسبة للأمور الأخرى التي دلت عليها السنة بالتخفيف في النافلة والتشديد في الفريضة، فالفريضة أعظم من النافلة. فقول بعض الشراح وبعض المتأخرين أنه ليس هناك دليلا لأنه ليس هناك دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة ومن الأصل أن الصلاة واحدة، هذا ليس بصحيح، فإن كل من تتبع السنة يدرك أن الفريضة والنافلة بينهما فرق، وأن السنة خففت في النافلة ما لم تخفف في الفرض. ولذلك ثبت عن عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة في قيام الليل أنه ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها عذاب إلا استعاذ، ولم يثبت ذلك عنه في حديث واحد في صلاة المفروضة، مع أنه صلى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وفي صلاة الفريضة صلاة المغرب والعشاء والفجر أغلب الصلوات المفروضة كلها جهرية، ولم يحفظ ذلك عنه إلا في قيام الليل كما قرره الجمهور رحمه الله. وهذا يدل على أن النافلة أخف من الفرض، والمسائل التي تخالف فيها فريضة النافلة والنافلة فريضة كثيرة، وهي تختلف بحسب اختلاف المواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاءة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. هذا الحديث كما ذكر المصنف علته وضعفه، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم، أي أي شيء أدركتموه فعليكم أن تصلوه، بمعنى أنه إذا أدرك الإمام ساجدا وجب عليه أن يسجد، وإذا أدركه جالسا وجب عليه أن يسجد معه، وإذا أدركه قائما فكذلك، ولا ينتظر منه أن يرفع رأسه من السجود، ولا ينتظر منه أن يقوم من التشهد الأوسط، بل عليه أن يكبر ويدركه على الحالة التي هو عليها، لقوله فما أدركتم، أي أي شيء أو الذي أدركتموه فصلوه. وهذا راجع إلى أصل عظيم قررته الشريعة، وهو عدم الشذوذ عن الجماعة، وجماعة المسجد أمرها عظيم، ولذلك لا يشذ عنها كاملة ولا يشذ عنها بمفردة بأركانها. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخل المسجد أن يخالف الجماعة فيمتنع من الصلاة معهم في الكل والجزء. والأصل فيه ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس فرأى رجلا لم يصلي، كما في الصحيحين حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فقال علي به ثم قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فأمره عذره عليه الصلاة والسلام لوجود العذر، فأنكر عليه ما منعك أن تصلي معنا. وفي الحديث الصحيح في السنن أنه لما صلى الفجر بخيف منى رأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله ولكننا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. وفي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فأمر كل من دخل المسجد أن يكون مع جماعة المصلين وأن لا يشذ عنهم، ولذلك أمرت الجماعة أن تقوم بقيام الإمام وأن تركع بركوعه وأن تسجد بسجوده، ولزم المتأخر أن يدخل مع الإمام على حالته ولا ينفرد بصلاة مستقلة. كل هذا يعظم به الشرع أمر الجماعة ويحذر به وينهى فيه بالمضمون عن الشذوذ. وكما يقع هذا في الكل يقع في الجزء. ومن هنا إذا أدرك الإمام ساجدا فإنه يكبر ويسجد مع الإمام، وإذا أدركه جالسا في التشهد الأول يكبر ويدخل معه في التشهد، وهكذا حتى ولو أدركه قبل السلام بلحظة فإنه مأمور ما أدركتم فصلوا، مأمور أن يدخل مع الإمام. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض أهل الرأي إلى أنه إذا دخل والإمام على آخر التشهد أنه ينتظر تسليمه، ولكن ليس في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أنه أذن لصحابي أو نبه الصحابة، لأن هذا مقام كما يقولون أنه هذا أفضل. فإذا كان مقام أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بتأخر أصحابه، ومع هذا لم يثبت عنه في حديث واحد أنه فرق بين كونه يدركه في التشهد الأخير أو يدركه في غير ذلك. فما أدركتم فصلوا، ولم يقل إلا إذا كان الإمام قبل السلام، لأنه ما ترك خيرا إلا دل عليه. وأيضا ادعاء كونه ينال فضيلة الجماعة فهذا يمكن تداركه، بحيث لو جاء بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة يقول لمن معه إذا سلم الإمام فأتم به، فيدخل مع الإمام ويدرك فضيلة الجماعة الأولى. ثم إن الجماعة الأولى التي يدركها أعظم عند الله أجرا من الجماعة الثانية التي يحدثها. ومن هنا تكون الجماعة الأولى من كبر قبل سلام الإمام وأدرك الجماعة الأولى فقد أدرك فضلها، ثم يتفاوت الفضل بحسب الإدراك، وهذا الذي جعل بعض العلماء يجمع بين رواية 27 درجة و 25 درجة على أول الصلاة وآخر الصلاة. فهذه الجماعة الأولى إذا صلت حازت فضيلة أول الوقت، والجماعة الثانية لم تحز ما حازته الجماعة الأولى. إن الجماعة الأولى التي يدركها أعظم عند الله أجرا من الجماعة الثانية التي يحدثها، ومنها تكون الجماعة الأولى من كبر قبل سلام الإمام وأدرك الجماعة الأولى فقد أدرك فضلها، ثم يتفاوت الفضل بحسب الإدراك، وهذا الذي جعل بعض العلماء يجمع بين رواية 27 درجة و 25 درجة على أول الصلاة وآخر الصلاة. فهذه الجماعة الأولى إذا صلت حازت فضيلة أول الوقت، والجماعة الثانية لم تحز ما حزته الجماعة الأولى. ولذلك ربما يكون بين الرجل وبين وقت الصلاة من تقصيره في أول الوقت من الأجر كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذه الدقائق واللحظات التي سبقت بها الجماعة الأولى خير من الدنيا وما فيها. ولذلك يحرص على إدراك الجماعة الأولى ولا يقف ولا يحدث جماعة ثانية. والمنصوص عليه في كتب العلماء والأئمة والفتاوى المتقدمين رحمهم الله كلهم على أنه يدخل مع الإمام على أي حالة كان الإمام، وأكد هذا الإمام الترمذي رحمه الله حيث لم يحكي خلافا وإنما حكى تفضيلا وترغيبا مع عنايته بالخلاف الفقهي أنه ينتظر ويقف، وخاصة إذا كان قبل السلام أنه ينتظر إلى تسليم الإمام. وهذا وإن أفتى به بعض المتأخرين على تأول أن يصيب فضيلة الجماعة الثانية، ولكن النص أقوى وجمهور العلماء اتباعهم أولى، خاصة وأن معهم هذه السنة الصحيحة: فما أدركتم فصلوا. وكل من أراد أن يستثني من هذا العموم فعليه أن يبين الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحوز الفضيلة لا يعارض الأصل والأمر، لأن هنا أمر باتباع الجماعة ولزومها. ثم أكد هذا الإمام الترمذي رحمه الله بما حكى عن بعض السلف من قولهم: فلعله أن يرفع رأسه وقد غفر له. هذه السجدة التي يسجدها الإمام أعظم عند الله وأثقل في الميزان من سجود العبد وحده. ولذلك من صلى مع الواحد أزكى من صلاته وحده، ومن صلى مع الرجلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فهو إذا أدرك الإمام ساجدا وسجد معه وسجد مع جماعة المسلمين كان ذلك أزكى له عند الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولكن أبى عدو الله إبليس إلا أن يحرم الإنسان من هذا الفضل، لعلمه بعظيم ما ينتظره من الله عز وجل من الثواب وحسن العاقبة والمآب، فحرمه هذا الفضل. ويقول له: كيف تكبر؟ الإمام الآن يرفع رأسه، وما يعنيك أن يرفع رأسه أو رجله ما دمت تطلب الخير وتتبع السنة. يريد أن يعوق الإنسان عن هذا الفضل العظيم والثواب الكريم. فالسجدة الواحدة لربما سجدها العبد فسأل الله فيها مسألة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وكثيرا ما يقع التقصير وعدم الدخول مع الأئمة إذا كانوا ساجدين، فينبه هؤلاء الذين يجهلون الفضل ويجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السنة. وإذا جئت متأخرا ووجدت عن يمينك ويسارك أناس يقفون ينتظرون رفع الإمام، قل لهم: كبروا واسجدوا، وأمرهم بالسنة وكبر واسجد وكن مع الجماعة لتحوز هذا الفضل العظيم والثواب الكريم من الله عز وجل. وهكذا إذا كان في التشهد، فإنك لو كبرت وتشهدت وجلست التشهد كتب لك أجر الذكر. وهكذا لو كان في حال الرفع من الركوع فلا ينتظر إلى تكبيره للسجود والهوي، كل ذلك خلاف السنة. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على إدراك هذا الفضل العظيم. وأما إدراك الركعة فإنه لا يكون إلا بإدراك الركوع في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا يدل على أن إدراك الركوع إدراك للركعة. وثبت به الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. وعليه فإنه إذا أدرك الإمام راكعا وكبر وانتهى من تكبيره راكعا قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع ويبتدئ التسميع فقد أدرك الركوع، حتى ولو رأى الإمام يرفع رأسه ولم ينطق بعد، فالعبرة أن تنتهي من اللفظ. فإذا انتهيت من اللفظ قبل أن يبدأ هو بلفظه فقد أدركت، لأن هذا هو الذي عليه المعول وهو الذي ينبني عليه الاقتداء. وقد تقدم معنا بيان الأدلة في المسألة الخلافية في إدراك الركعة مع الجماعة بما يغني عن الإعادة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت سنته بأن المسبوقين إذا أدركوا الإمام على حالة أن يدخلوا معه على حالته، وأن لا ينتظروا منه الفراغ من ركن كما هو الحال في السجود، أو من واجب كما هو الحال في جلسة التشهد الأول، بل عليهم أن يدخلوا مع الإمام وأن يدركوا ذلك الفضل. فلو أن الإمام كان جالسا للتشهد الأول وكبر وجلس ثم قرأ ولو جزءا من التشهد، فكبر الإمام قائما وكبر وتبعه، كتب له أجر الهوي للجلوس، وكتب له أجر الجلوس، وكتب له أجر ما أدرك من اللفظ من الأذكار من التشهد الأول، ولربما يدرك التشهد كاملا، ثم يكتب له أجر الارتفاع والقيام. فهذا الخير العظيم والفضل العظيم يفوته الإنسان بالتقاعس وانتظار قيام الإمام للركعة الثالثة. فالأصل أن السنة دلت على أن المأموم يشارك الإمام ولا يخالفه ولا يشد عنه ولا ينفرد عن الجماعة، سواء كان ذلك في الصلاة كلها أو في جزئها، ومن فرق فعليه الدليل. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في هذا واضح بحمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من كان يصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده؟ أجابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا نظر إلى الكعبة واختيار طائفة من العلماء كما ذكرنا لظاهر الآية، وإذا نظر إلى موضع السجود هو الذي ورد به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، والأقوى أنه ينظر إلى موضع السجود وهو الأقرب وأمكن في حفظ المصلي في صلاته، فيحرص عليه وهو أقرب إلى الخشوع وأكثر خشوعا له في صلاته، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ: من كان ينظر إلى موضع سجوده هل يكون رأسه معتدلا أم يطأطئ ويلزق ذقنه بصدره؟ أسابكم الله. الذي يظهر أنه لا يلزق الذقن بالصدر، الأشبه أنه يرفع رأسه ويعتدل في قيامه، والدليل على ذلك أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل الصحابي كيف كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية قالوا قال باضطراب لحيته. وهذا يدل على أن من خلفه لا يمكن أن يشاهد ذلك إلا وقد رفع عليه الصلاة والسلام واستتم قيامه، وطأطأة الرأس تمنع من هذا لأنه تكون اللحية على الصدر، وحينئذ يتعذر على من وراء أن ينظر اضطراب اللحية. فمسألة المبالغة في الانحناء حتى إنه تمس لحيته صدره هذا فيه مخالفة للظاهر الذي ذكرناه، فالأفضل والأكمل أنه يرفع رأسه، ولا بأس إذا طأطأ قليلا وانحنى رأسه قليلا لا يمنع هذا، ولأن النظر إلى موضع السجود لا يشترط في طأطأة الرأس، فإن الإنسان يقف وينتصب تاما ثم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا ممكن وليس بمتعذر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا التفت التفاتا يسيرا في سلامه فهل سلامه معتبر أم لا بد أن ينحرف بوجهه إلى منكبه؟ أسابكم الله. التسليم الأصل ركنه بالقول، الدخول في الصلاة كالخروج، ثبتت السنة في الدخول بالصلاة بأمرين، قول وفعل، وفي الخروج من الصلاة أمران، قول وفعل. فالدخول في الصلاة يكون بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ثم برفع اليدين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتكبير قول وهو الركن، والرفع السنة. ومن الألغاز التي ألغز بها للشافعي، فقيل له لما حصلت له القصة في مسجد بغداد مع صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، أرسلوا إلي بسؤال كيف يدخل إلى الصلاة، فقال بفرضين وسنة، فأرسلوا الغلام إليه ثانية وقالوا له قل له يشرح أو ماذا يقصد بالفرضين والسنة، فقال الفرضان النية وتكبيرة الإحرام، والسنة رفع اليدين، لأنه مجمع على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الأحاديث بلغت مبلغ التواتر فيها. فالشاهد من هذا أن الدخول يكون بالقول والفعل، السلام نفس الشيء، العبرة بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، ولو قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فهذا القول، والفعل أن ينحرف فيلتفت إلى ميمنته ثم يلتفت إلى ميسرته إن سلم تسليمتين، أو يلتفت إلى الميمنة إن سلم تسليمة واحدة. ومن هنا ذهب طائفة من أهل العلم رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف، إلى أنه إذا سلم يبتدئ السلام ووجهه إلى القبلة، لأنه لا ينحرف عن القبلة حتى يكون قد خرج من الصلاة، فكان يرى أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، هذا اختيار بعض العلماء، وتسامح الجمهور في قوله أن يبتدئ التسليم السلام عليكم ورحمة الله فينتهي عند انتهاء عطفه والتفاته، والأمر في هذا واسع، لكن شاهد أن التسليم يكون على هذه الصورة، وهذا هو المعتبر به. فأعد السؤال، هل لو التفت التفاتا يسيرا فهل سلامه معتبر؟ فهذا الفعل سنة ليس بمؤثر، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه ليس ركن للصلاة، فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم دل على أن العبرة تحليلها التسليم، فرد الأمر إلى القول ولم يرده إلى الفعل، ومن هنا الحركة والفعل سنة. ثم هذه السنة على صورتين، الأكمل والأتم أن يبلغ إلى المبلغ الذي وردت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يرى خده إذا كان من وراءه، لأنه كان يلبس العمامة وهي من سنة عليه الصلاة والسلام، وكان ينكشف خده كما ذكرنا. فإذا التفت التفاتا على الصورة التامة فقد تم سلامه وأجره أكمل، فإذا التفت قليلا فهذا يحصل به المقصود بمجرد الالتفات، ثم يتفاوت الأجر بحسب التمام والكمال، وهذا أصل عند العلماء في الابتداء والغاية، أن الغاية أعظم أجر وما كان دونها بحسبه، والله تعالى أعلم. الشيخ سائلة تقول أنا امرأة أريد أن أزكي عن ذهبي بعد أن حال عليه الحول وبلغ النصاب، هل يجوز أن يعطيني زوجي قيمة الزكاة من ماله وأزكي عن ذهبي، أم لا بد أن أزكي بحيث أبيع مقدار الزكاة من ذهبي ثم أزكي من أثابه الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا يلزمك بيع الذهب، وإذا تطوع زوجك أن يخرج عنك الزكاة توكليه، أو يعطيك نفس النقود الواجبة فتخرجيها وهو مأجور على ذلك، وهذا من الإحسان والخيرية. قد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وإذا كانت الخيرية في طاعة الله عز وجل فهي أعظم وثوابها أكبر، فإذا تطوع بذلك جزاه الله خيرا فلا بأس ولا حرج. والمقصود أنه لا يشترط في الزكاة أن تخرجي من نفس المال، وإنما العبرة أن تخرجي القدر الواجب وأن يصل إلى المستحقين سواء من نفس المال أو غيره. فلو كان عندك نقود غير من غير النقود التي يعني وجبت فيها الزكاة، كذهب، كأن تجب الزكاة في الذهب كما في السؤال، وعندك فضة، فالصحيح أن الفضة تقدر وتخرج عن الذهب والعكس. فلو كان الحلي من الفضة والعملة في البلد من الذهب كالدنانير والجنيهات والدولار ونحو ذلك، فأخرجت من الذهب فلا بأس ولا حرج، فلا يشترط من عين المال ولا من نوعه، إنما المراد أن تخرج القدر الواجب للمسكين ولمن سمى الله من الأصناف الثمانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. صلاة الليل إذا قضيت في النهار، فإذا كان الخشوع في الجهر من أجل التدبر والنشاط ولطول الصلاة، هل يجوز ذلك أم أن ترك الجهر وجوبا؟ أثابكم الله. يجوز الجهر ويجوز الإسرار، ولا بأس أن يسر الإنسان، ولا بأس أن يجهر جهرا خفيفا في صلاته في تطوع النافلة، نعد السنن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أنه قرأ في وقت الضحى مثلا، أراد أن يصلي فرفع صوته قليلا وأسمع نفسه، فلا بأس ولا حرج. وهكذا لو قضى صلاة الليل، فلو قضاها سرا فهذا أفضل لأنه خروج من الخلاف، ولو قضاها بالجهر تحريا للسنة في حصول الفضيلة بأن يكون وسطا بين الإسرار وبين الجهر، فلا بأس ولا حرج، والأمر في ذلك واسع. قد حفظ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها صلت الضحى ومر عليها الراوي وهي تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي رضي الله عنها، وذهب إلى السوق وقضى حاجته، ثم رجع وجدها تقرأ الآية نفسها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد من هذا أن الأمر واسع في مسألة الجهر والسر، وليس بواجب، إنما الخلاف في الفريضة، هل الجهر والإسرار واجب أو لا، وقد تقدمت معنا المسألة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل منذ دخوله في الصلاة إلى خروجه منها لا يفقه منها شيئا، يقول هذا معترفا بذنوبه؟ أثابكم الله. الصلاة المقصود الأعظم فيها حضور القلب، ومن خشع لله قلبه واطمأن بذكر الله فؤاده فهو أسعد الناس بصلاته، وحظ الإنسان من الأجر على قدر ما عقل من الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نقله عن بعض أهل العلم في تفسير آية المؤمنين، المؤمنون في صدر السورة: أجمع المسلمون على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصها إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. الوقوف بين يدي الله إذا كان الإنسان ساهيا غافلا فإنه حرمان وخيبة وخسران، وما الذي يخرج به العبد من هذه الدنيا غير طاعة الله عز وجل؟ وهل يخرج الإنسان من هذه الدنيا بزاد أحب وأكرم على الله من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله الخشوع بين يديه؟ فلا يخشع بين يدي الله إلا المتقون، ولا يخشع بين يدي الله إلا الصالحون الذين أراد الله بهم خير الدنيا والآخرة. أخي في الله، إن هذا الانصراف عن الله عز وجل بالقلب بلاء عظيم، والعبد الموفق